الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة. لازال الحديث متواصلا في رحاب سورة آل عمران من كتاب الله تبارك وتعالى، ولازالت الآيات تتحدث عما يتعلق بغزوة أحد. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، ثم قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، يعني حال ضربهم في الأرض، ما هو الضرب في الأرض؟ أو كانوا غزا، يعني غزاة، صحيح؟ هل لو كانوا عندنا ما ماتوا، هذا مقول القول؟ هذا مقول الذين كفروا. تفضل فضيلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية أولا نربطها للمشاهد الكريم والمتابع، جاءت بعد أن عاتب القرآن الكريم الذين عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وغادروا مواطنهم ومقاعدهم في الجبل، وعندما رأوا الغنائم جروا، حتى قال الله عنهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: ما كنا نعلم أن فينا من يريد الدنيا. فلما ذكر تعالى قوله: إن الذين استزلهم الشيطان إنما كان ذلك ببعض ما كسبوا، هنا جاءت الآية تلاطف أهل الإيمان وتعود تخاطبهم: يا أيها الذين آمنوا. هذا لقب للمسلمين دائما في القرآن، إذا قلنا يا أيها الذين آمنوا هو لقب أصبح يطلق على المسلمين. لا تكونوا كالذين كفروا، هنا نقف. لما نقول الذين كفروا لقب عن الكافرين، مشركين ملحدين، لكن هنا بالذات المنافقين الذين كفروا. تقول لي: من أين لك ذلك؟ الذين قالوا لإخوانهم إذا ذهبوا في الأرض، ضربوا في الأرض وساروا وسافروا، أو كانوا غزا لو كانوا عندنا. عندنا أين؟ في المدينة المنورة. نعم. إذن نحن نتحدث عن الذين كفروا من المنافقين، والمنافق نفاقا عقديا كافر، أما المنافق نفاقا عمليا فليس بكافر. ممكن واحد إذا حدث كذب ولكن يقول لا إله إلا الله، ممكن إذا خاصم فجر ولكن يقول لا إله إلا الله، لا نكفره. النفاق نوعان: عقائدي وعملي. هنا الحديث عن النفاق العقائدي. فالخطاب للذين آمنوا: لا تكونوا كالذين كفروا من المنافقين الذين يعيشون معكم في المدينة. ماذا قالوا؟ قالوا لإخوانهم. هذه اللام العلماء وفي مقدمتهم الزمخشري وتابعه المفسرون قال: هذه لام الأجل، قالوا لأجل إخوانهم، وليست لام التي قال لي. نعم يعني قال لأجل أو لمنفعة إخوانهم. لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وماتوا، قال لو كانوا عندنا ما ماتوا، لأجلهم، يعني يتحدثون في موضوعهم. بينما لما أنا أقول لك، هذه يسميها العلماء لام التبليغ، اللام التي تأتي بعد القول. نعم قال له، قلت له قال له، هذه تسمى لام التبليغ. نعم. لكن هنا الزمخشري قال لام الأجل، الذين قالوا لأجل إخوانهم إذا ضربوا في الأرض. الضرب في الأرض هو المشي فيها والسير فيها، ضرب في الأرض. المعجم التاريخي رصد لضرب يعني عشرات المعاني. صحيح. ومنها يضربون في الأرض، يسافرون. والضرب ما هو الضرب؟ هو إيقاع جسم على جسم، هذا ضرب، وإيقاع الرجل على الأرض فصاحبها يمشي بقوة يضرب في الأرض، أما الذي يمشي الهوينة فلا نقول عنه يضرب في الأرض، ويسافر بعيدا، هذا نوع من السفر. أو كانوا غزا أو خرجوا غازين. غازين، غزا جمع غاز في اللغة العربية، غاز غزاة وغزا، قاض قضاة، راكع ركوع وركع، أنت تعرف تعدد الجموع. نعم. وزن غزا فعل يدل على كثرة الغزو، لم يقل أو كانوا غزاة، غزا أي تكثرون الخروج مع نبيكم، لماذا تعرضون أنفسكم للقتل؟ اقرأ لي اللي بعدها من فضلك، ماذا قالوا لهم؟ أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذه الكلمة قالها المنافقون الذين انصرفوا مع عبد الله بن أبي بن سلول ولم يذهبوا، قالوا والله لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فلما مات عدد كبير من بني الخزرج قالوا والله لو سمعوا كلامنا ما ماتوا وما قتلوا. هنا عندنا في البلاغة أستاذ محمد عندنا شيئان عظيمان، عندنا حسن التقسيم والمقابلة، وعندنا شيء يسمى الحذف. نعيد قراءة الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض فماتوا أو كانوا غزا فقتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اتضحت لك الصورة؟ واضح. بدون هذا التقدير لا يستقيم الكلام. إذا ضربوا في الأرض هو نوع من اللف والنشر. جميل جدا. العلماء سموه التقسيم، حسن التقسيم. وفي نفس الوقت فيه حذف رائع. إذن لو كان إذا ضربوا في الأرض فماتوا أو كانوا غزا فقتلوا يقابلها لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فيها مقابلة وفيها حذف. انظر روعة الكلام. جميل جميل. جيد. السؤال عجبني، نسيت من هو المفسر، قال هذا فيه تهكم بهم. لو كانوا عندنا، عندنا أين؟ في المدينة. شكرا. وهل في الذين في المدينة لا يموتون؟ يعني هذا فيه نوع من التهكم. لو كانوا، لم يقولوا لو لم يقاتلوا، لو لم يخرجوا، قالوا لو كانوا عندنا، جيد، والذين في المدينة أيضا يموتون، ففيه نوع من التهكم بهم، فدروا عن أنفسكم الموت. ما ماتوا وما قتلوا، كم النفي وجدنا هون؟ ما ماتوا وما قتلوا، إعادة النفي. جيد. لماذا لم يقل ما ماتوا وقتلوا؟ لو أتى بالنفي مرة واحدة لغة يجوز، لكن يحتمل ما ماتوا ولكن قتلوا. ليقول ما ماتوا وما قتلوا يؤكد النفي، أكد النفي، أعاد العامل. لأن الأول يحتمل، يحتمل يقول ما ماتوا ولكن قتلوا، أنت ما تقول هكذا، فأعاد العامل لبيان أنهم لو كانوا عندنا لم يموتوا ولم يقتلوا. بارك الله فيك. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، هذه قولا واحدا لام الأجل، صحيح؟ لام الأجل ليجعله. نعم، لام الأجل العلة يعني، أو لام السيرورة. لا تكونوا مثل الذين كفروا من المنافقين وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ليؤول المآل وتصير الأمور، ويجعل الله ذلك الكلام والاعتقاد حسرة في قلوبهم. هذه تسمى لام السيرورة. ويجوز أن تكون لام الأجل، وهي لام بعضهم يسمىها لام الأجل ولام السبب، لام السبب. ليجعل الله ذلك، ذلك إما أن تعود على القول والاعتقاد، أو ليجعل عدم قولكم لكلامهم، وقالهم لا تقولوا مثلهم، ليجعل عدم قولكم لكلامهم حسرة في قلوبهم. أنت معي؟ واضح. إذا لم تسمعوا كلامهم سيجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أما إذا سمعتموه شيء آخر. فالله تعالى قال لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا هذا الاعتقاد. سؤال، قالوا فقط أم اعتقدوا؟ اعتقدوا. إذا قالوا واعتقدوا فلا تكونوا مثلهم إنكم إذا لم تمتثلوا إلى أوامرهم سيجعل الله ذلك حسرة. والحسرة؟ الحسرة شدة التأسف والحزن الشديد على شيء فات. أنا وقفت هنا على الفرق بين الندم والحسرة. والندم ما هو؟ أيضا تندم على شيء فات. لكن الفرق أن الحسرة فيها تلهف وحزن وغم يتحسر، أما يندم يقول والله ليتني فعلت كذا، لكن لا يكون فيه تلك الحسرة وذلك التلهف. الشعور العاطفي يعني الداخلي لا يكون متأججا. أنت مثلا لم تفعل شيء تقول والله ندمت أني لم أفعل، صحيح؟ لكن الحسرة فيها شيء نفسي، فيها نفسي، فيها غم وفيها حزن شديد، حسرة. لذلك كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم يوم القيامة. أحد المفسرين قال كلمة، قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يوم القيامة، يزدادون تحسرا عندما يرون منازل الشهداء. فلا تكونوا مثل هؤلاء الذين قالوا هذا الاعتقاد. ثم التذييل مرتبط بما ورد من قولهم، نعم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. بارك الله فيك، هذا تصحيح للتصور. هل خروج من خرج في الغزو أو السفر يعرضه للقتل؟ لا. قبل أجله؟ لا. هل بقاء من بقي في بيته يجعله في مأمن من الموت؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل. إذن لا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو يقدم الأجل، ولا الحذر والبقاء في البيوت يؤخر الأجل، وإنما الله يحيي ويميت. جيد، هنا الحياة عن الحديث عن الموت أم عن الإحياء؟ يحيي عن الإحياء. لا لا، في الغزوة ما ماتوا لا وما ما ماتوا ولا عن القتل والموت. عن القتل والموت وليس عن الإحياء. قال يحيي ويميت، أسباب الموت هي أسباب الحياة يتساوى. جيد، أنت لماذا لم تتساءل لماذا هؤلاء أحياء؟ كما تساءلت عن الذين ماتوا وقتلوا كان الأجدر بك أن تتساءل عن الأحياء. الله يحيي والله يميت، ولا علاقة لها لا بالخروج ولا بالتأخر. والله بما تعملون بصير. فاجتهدوا في العمل الصالح الذي يرفع مقامكم ومنازلكم إلى منازل الشهداء والمجاهدين، وأنتم أيها المنافقون ارعوا عن غيكم والله بصير بما تعمل. هذه الله بصير بما تعملون، وعيد ووعد، وعد للمسلمين ووعيد للمشركين. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. جميل، ولئن دائما اللام الموطئة لقسم محذوف. متى نقول بالضبط اللام الموطئة لقسم؟ إذا التقت بإن، إذا التقت بشرط. ولئن، نعم، ولئن أو لئن. افرض واحد يقول لئن قلت لي كذا والله، اللام عندما تلتقي بالشرط تكون موطئة لقسم محذوف، إذا لم تلتقي ممكن مؤكدة، ممكن لقسم، يعني ليس شيء. لكن هنا لابد أن نقول قسم محذوف تدل عليه والله وعزتنا وجلالنا لئن قتلتم. والجواب يكون للقسم. أين الجواب؟ لمغفرة. شكرا، هو جواب القسم ويسد ما سد جواب الشرط. لأن هذه اللغة العربية، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة. ويجوز أن يشترك يعني عاملان في جواب واحد. هذا هو الذي يدرسه العلماء في الاشتغال. يعني منصوب واحد ويتسلط عليه أكثر. هنا الجواب يسد ما سد إن، كأنه قل إن قتلتم أو متتم لمغفرة، والله لئن يعود على الأول. لماذا قلنا جواب القسم؟ لأن القسم هو الأول. والله لئن قتلتم في سبيل الله لمغفرة. جيد، هذا رقم واحد. لئن قتلتم في سبيل الله أو متتم في سبيل من؟ في سبيل الله. في سبيل الله لابد أن نقدرها. بارك الله فيك. ولكن الموت ممكن أن يكون موتا عاديا ليس في سبيل الله. جيد، أنا أريد أن أناقش هذا. مات عاديا، يموت عاديا المسلم، يحدث نفسه ويرفع كلمة الإسلام ويكون معلما، يكون طبيبا، يكون مجاهدا في سبيل وطنه مخلصا، هذا أليس هذا في سبيل الله؟ لكن لا يقال للموت مات في سبيل الله، وإنما يقول قتل في سبيل الله مجاهدا. بارك الله فيك. الجواب ما هو الجواب؟ لمغفرة من الله ورحمة تعود بس على الذين قتلوا أم على الذين ماتوا؟ وماتوا. شكرا. إذن لئن قتلتم في سبيل الله أو متتم في سبيل الله لابد من تقدير. إذا كان موت عادي وهو لم يكن في سبيل الله لا يبشره الله بالمغفرة والرحمة. الجواب الاثنين أستاذ محمد. السؤال مطروح، الذي يموت هاي خالد بن الوليد من أعظم المجاهدين ومات في فراشه، كل أعماله كانت في سبيل الله. المقصد من هذا أستاذ محمد أن المخلص لوطنه، المعلم، التاجر الذي يكف الأذى عن وطنه، الطبيب، كل إنسان يخلص في عمله لوطنه لأمته هذا في سبيل الله، لكن درجته أقل من الذي مات شهيدا في سبيل الله. جيد. رقم اثنين، قتلتم أو متتم، ماذا قدم؟ لأنهم يتحدثون عن القتل، عن المعركة. أيوة بارك الله. سياق أحد لابد من تقديم القتل، والمغفرة التي تقدم لأهل القتل في سبيل الله عظيمة. نعم. ولكن أيضا الذين يموتون في سبيل الله، أنت تعرف أنا عجبني حديث كتبت يقول من حدث نفسه بالجهاد في سبيل الله صادقا، هاي كلمة صادقا، فمات من ليلته رزقه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رزقه الله، كتبتها والله. وفي حديث آخر يقول من لم يقاتل في سبيل الله ولم يحدث نفسه بالقتال مات ميتة الجاهلية أو شيء. نعم. من هذا وجود هذا. نعم. يؤتى بالرجل، هذا فيها. فيقول الحديث الذي كتبته، من حدثته نفسه أن يقاتل في سبيل الله ومات في صادقا بصدق رزقه الله منازل الشهداء. منازل الشهداء، حتى ونحن نتكلم عن الشهداء والحمد لله، وستأتي آية، ولا تحسبن الذين قتلوا، والله حديث رائع. يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول يا رب، أي خير منزل، خير منزل. فيقول سل وتمنى، سل وتمن. فيقول ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. حديث رواه أحمد وغيره وغيره. فمنازل الشهداء عظيمة. لذلك بدأ الله بالذين لئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، النتيجة لأغفرن لكم. عادة الجواب يكون فعلا، وهنا عدول إلى الاسمية لعدة أسباب. أصل الكلام لئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لأغفرن لكم وأرحمنكم. لمغفرة من الله عدل إلى الاسمية لسببين. أول، الجملة الاسمية أكثر تأكيدا لتفخيمها وتنكيرها. لمغفرة وأية مغفرة صادرة من الله. لو قال لأغفرن ما يأتي اسم الجلالة. يريد الله أن يعظم المغفرة بإسنادها للجلالة. ورحمة وأية رحمة تنكير للتفخيم خير مما يجمعون. وفي قراءة مما تجمعون، قراءتان سبعية. طيب لما لم يقل لمغفرة ورحمة من الله خير مما يجمعون؟ لماذا قال لمغفرة من الله ورحمة، والرحمة من الله جميل خير مما يجمعون؟ دائما في اللغة العربية الأفصح أن تكون الإضافة مع الأول، أو ينتهي الكلام الأول ثم نعطف. مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها دائم. فأنت لما قرأت دائم تعطف عليها. وبعضهم حتى تعرف أنت أستاذ محمد يقول مدير المدارس ومعلموها مفلحون. مدير ومعلم بعضهم لا يجيز هذا التعبير، يخطئ. نعم يخطئهم، يقول لك تكتمل الجملة ثم عطف كما تشاء. هنا الله تعالى فعل نفس الكلام. أولا لئن قتلتم في سبيل الله أو متتم أيضا في سبيل الله، ستقول لي، ستوافقني بعد قليل، لمغفرة من الله انتهى الكلام، ورحمة أيضا من الله عليك أن تقدرها لأن المغفرة من الله والرحمة. يبقى خير مما يجمعون. من هم؟ الذين تحدث الكفار. شكرا، ممتاز، هذه قراءة حقيقية، قراءة حفصية. نعم نعم حفص. شكرا. قراءة حفص، رواية حفص وغيره وغيره، يجمعون. إذن خير مما يجمعون هم المتحدثون الذين قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. جيد. وما نجمع نحن؟ في قراءة أخرى تقول خير مما تجمعون أيضا أنتم، يعني القراءتان تتكاملا. لو جاءت فقط خير مما يجمعون، والله المسلمين يقول جيد، القتل في سبيل الله ليس خير مما نجمع نحن المسلمين ونحن نأكل الحلال. لا، حتى وأنت تأكل الحلال، الموت في سبيل الله خير مما تجمع. بقي شيء آخر، مغفرة من الله. المغفرة تكون لمن أذنب، مغفرة. نعم نعم. لمن عصى وكذا، والرحمة ثواب زائد. إذن أتى بالترقي، مغفرة لمن أذنب، والرحمة ثواب أكثر لمن أحسن العمل. نعم. وخير طبعا هنا التفضيل. بارك الله فيك. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. أن توافقني أم لا توافقني؟ فيما؟ متتم في ماذا؟ على فكرة تقرأ متتم ومتتم، قراءة سبعية. متتم من مات يمات، ومتتم من مات يموت، يموت. كلاهما صحيح. ولئن متتم في سبيل ماذا؟ ما قال. جميل. أو قتلتم في سبيل ماذا؟ لا، أيا كان، في سبيل الله أو غير الله. لا، في سبيل الله. لذلك قلت لأن قال إلى الله تحشرون، وكل إنسان سيحشر إلى الله، مات في سبيل الله أو غير في سبيل جميل. الله. لكن الحوار هذه اللي أخذناها على العموم، شكرا، يدخل فيها المسلمون والكافرون والمنافقون. لكن في هذا السياق بارك الله فيك، لئن متتم في سبيل الله أو قتلتم، ونحن مع المخاطبين، لإلى الله تحشرون. فإذا بمجرد ما ذكر في سبيل الله مرة، الله تعالى لا يعيدها، هذا الحذف الدقيق. لكن لتقرأ كما تفضلت عامة حذف كل شيء. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. جيد. في البداية أعطى الجزاء مغفرة، صحيح؟ والمغفرة تكون بعد معاصي وذنوب. رحمة أعلى، والأعلى منها أنك تعود إلى الله. حتى بدون مغفرة وبدون أنت تعود إلى الله. هذه لإلى الله تحشرون أعلى مقام من المغفرة، لأن الله تعالى أنت المفروض تفرح لأنك تعود إلى ربك، ذي الجلال والإكرام الذي سيكرمك. بقي شيء آخر، اللام واقعة في جوابي القسم أو الشرط. الشرط والقسم، شكرا. أصلها ولئن متتم أو قتلتم لتحشرن إلى الله، لأن اللام تدخل على الفعل ليس على الجواب. في العادة يكون فعلا. جواب الشرط والقسم يكون فعلا. شكرا. أصلها لتحشرن إلى الله، لكن طبعا جاء اسما، جائز، جاء قرآن. لكن انظر لما قدمها ماذا فعل. قدمها لأنه لا يجوز أن يقال ولئن متتم أو قتلتم تحشرون لا إلى الله، هذه لا تقال. فقدم إلى الله وأتى باللام الجواب، والتقديم هنا يفيد الحصر طبعا. لا إلى الله تحشرون، لا لغيره. شكرا جزيلا. وتحشرون عندما هكذا تتفق مع يجمعون وتجمعون. لكن لو قال لتحشرن، الفاصلة ذهبت. فالمعنى مرعي والفاصلة مرعية. بقي شيء، لا إلى الله تجمعون، تساقون، تبعثون، تحشرون. تحشرون، العلماء قالوا تحشرون الحشر هو بعث وسوق وجمع. الحشر، ما هو الحشر؟ تبعث وتساق، يساق الناس، وتجمعون يوم الجمع. معنى الحصر فيه السوق البعث والسوق والجمع. سبحان الله، في اللغة العربية، وأنا أول مرة كنت أبحث فيها، فعلا هذه معانيها. لأنك لا تحصر إلا بعد بعث، ثم يساق المجرمون ويساق المؤمنون وفدا، ثم يجمعون في ساحة الجمع. فإلى الله تحصرون، هذه معانيها، بارك الله فيك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. طيب، هنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يتحدث عن من؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، لنا لمن؟ للمؤمنين أو للعامة؟ لا، للمؤمنين الذين خالفوا كلامه صلى الله عليه وسلم وغادروا الجبل وتركوا ظهورهم غير محمية. إذن هذه لها مناسبة، لها مناسبة، بارك الله فيك. فعندما غادر الرماة مواقعهم ومقاعدهم. هنا انكشف ظهر المسلمين، فجاء جيش خالد بن الوليد ووقعت الهزيمة. هنا تأسف الجميع ووقعت الهزيمة، وقالوا كيف يصيبنا ذلك وفينا رسول الله والمنافقون تكلموا. ومع ذلك كان المفترض أن القائد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يعنفهم، لماذا غادرتم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينطق بكلمة، لم ينطق، لأنه يعلم أن القضاء والقدر بيد الله. لان لهم وسكت عنهم. هنا الله تعالى بعدما تحدث عن المسلمين وعن المنافقين عاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فبرحمة عظيمة من الله لنت لهم. وصحيح لان لهم، خلقه عظيم ومسامح وكريم، لكن هذه الرحمة ربانية. تخيل جيش رماته وحماته يغادرون أماكنهم، كان الأولى بهم أن يغلظ القول عليهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رحمهم ولان في الكلام. هنا قال الله والتفت إلى نبيه صلى الله عليه وسلم السياق فبرحمة من الله لنت لهم. طيب دعنا نفكك هذا التعبير. نعم. فبما رحمة. نعم. الفاء والباء والما. نعم. الفاء تفريعية عما سبق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤنبهم بعدما قال إن متتم أو قتلتم كذا كذا، ما تصرفت به فبما رحمة، فتفريعية عما سبق. الباء سببية، بسبب، بسبب رحمة. والما زائدة للتوكيد. هذه الماء أستاذ محمد، الماء مبهمة أولا، مبهمة، برحمة، ببا رحمة، فبنقضهم، ببا نقضهم، أو ذكرني في آية، فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم، فبنقض وأي نقض، فبرحمة وأية رحمة، فهي ما مضافة للتوكيد. النحاة يقولون زائدة لكنها للتوصيل للتوكيد. رحمة، بعضهم قال الباء للمصاحبة، فبمصاحبة رحمة من الله لنت لهم. لكنني صراحة أنا أميل إلى السببية. بسبب رحمة أودعها الله في قلبك لنت لهم، وإن لينك لهم لم يكن هكذا جزافا، لأنهم ارتكبوا معصية كبيرة. لنت فعل ماضي من لانا، لانا يلين، وفيها تاء المخاطب. بارك الله فيك. لنت ظللت، لانا يلين، واللين كما تعرف ضد القسوة. القسوة، شكرا، القسوة بالضبط. يعني بعضهم يقول لين ضد الخشونة أو الشدة أو... لكن في القلوب نقول قلوب لينة وقاسية قلوبهم، القسوة. فقلب نبينا صلى الله عليه وسلم لين بسبب الرحمة العظيمة التي قال الله عنها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب لان له أو لان معه شكرا، أو لان عليه، القريبتان لان له أو لان معه، لان عليه، لان له، لنت لأجلهم، يعني لان في تصرفي عليه مثلا، أو لان له، أو لان معه، معه، أنا معك، معه تأتي، أو لان به. لكن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين أهمية هؤلاء الأصحاب حتى لما أخطأوا. لنت لأجلهم، لنت لهم، لينك كان لأجلهم، لنت معهم في معاملتهم صحيحة. فأنا أراها لا من الأجل وهكذا. طيب ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، هنا قال الله تعالى ما زال يبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب الصدمة، صدمة قوية من 50. على فكرة ليس 50 غادروا أماكنهم، بعض منهم، عدد كبير منهم، وظل رئيسهم وحفنة صغيرة. ولو كنت، لو تفيد امتناع، الامتناع، أي إذا لا شيء من هذا وقع. لو كنت فظا لست فظا، لكن لا هو، لا هو، لا هو ليس بالفظ، ولم ينفضوا من حوله، ولم ينفضوا. لو كنت فظا غليظ القلب لست فظا ولا غليظ القلب، ولو كنت كذلك لانفضوا من حوله. إذا امتنع الجواب لامتناع الشرط، صحيح؟ صحيح. جيد. الفظاظة جفاء وسوء خلق، شدة الخلق وجفاؤه عندما يكون الإنسان، كم من الأعراب كانوا جفاة، كانوا غلاظا، هاي الغلظة، غلظة بس غلظة في الأخلاق وغليظ القلب، غلظة في القلب التي تقابل لين القلب أيضا. لو كنت فظا عندك أخلاق فيها نوع من الجفاء، ولو كنت غليظ القلب شديده قاسيه، لن فضوا من حولك. القائد لابد أن يكون رحيما ولينا حتى يكسب القلوب. يا أخي أخطأ الجنود يخطئون، القائد لابد أن يكون لينا ورحيما، وإلا الله تعالى يبين له أنت صحيح كنت لينا ورحيما، وهذا هو المطلوب، لأن الفض الغليظ ينفض الناس من حوله، وإذا انفضوا من حولك دخلوا النار. الله تعالى لا يريد لهم أن يدخلوا النار، فلذلك غرس فيه رحمة ولينا وأبعد عنه الفظاظة والغلظة. نأتي إلى نقطة، لماذا قدم الفظاظة على الغلظة؟ فظا غليظ القلب، غليظ القلب أيهما يرى؟ الفظاظة، الفظاظة ترى، أنت ترى إنسان تحكم عليه بأنه فظ من كلامه وتجهمه وشدته، أما تعرف أنه غليظ القلب أو لا؟ هذا أمر قلبي يعني. شكرا. الفظاظة تدل على غلظ القلب، فانتفت النتيجة فانتفى سببها. العلماء قالوا قدم الفظاظة على غلظ القلب، يريد الله تعالى أن يقول لا توجد النتيجة فانعدم سبب النتيجة، فلا هو بفظ ولا هو غليظ القلب. ثم قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شكرا. الفاء تفريعية قولا واحدا، فإذا حصل ما حصل، إذا حصل ما حصل فاعف عنهم. فاء تفريعية مثلا برحمة من الله، لان قلبك لهم ولم تكن فظا ولم تكن غليظا، فما المطلوب؟ فاعف عنهم. يعني العفو مترتب على الأربعة، ترتب ويتفرع عن الأربعة، نظرا لكونه رحيما ولينا وليس فظا وليس غليظ القلب. فالمطلوب منك الآن أن تعفو أكثر. ماذا قلنا نحن في العفو؟ الصفحة والتغطية، أن تمحو كل شيء، تغطي غطي كل شيء وانسى الموضوع نهائيا، فاعفو عنهم. والله ما أعظم رب العالمين، قبلها بصفحة ولقد عفى الله عنهم، عفى الله عنهم ثم طلب من نبيه أن يعفو عنهم. يعني يأمرنا أن نتخلق بأخلاق الله سبحانه. أنت لما تقرأ الله العفو، ما المقصود؟ أن تكون عفوا. الله رحيم، كن رحيما. الله حليم، كن حليما. فعفى الله عنهم وسجلها في الآية قبل، قال والله ولقد عفى الله عنهم والله ذو فضل على المؤمنين، ثم لم يكتفي بذلك، قال فاعفوا عنهم، امحوا كل شيء. أنت كنت لينا صحيح في الكلام معهم، نريد منك أن تعفو وأن تمسح وأن تمحو كل شيء عنهم. طيب، قال فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. جيد، ننتقل إلى استغفر لهم. اعفو عنهم أنت، واستغفر لهم من؟ الله. أيوة، العلماء ماذا قالوا؟ اعفو عنهم في حقك، عفوت عنك في حقي، واستغفر لهم مع الله، يعني في ذنبهم مع الله. هنا لست أنت الذي تستغفر له، تغفر لهم، استغفر لهم الله في حق الله. إذا في ترقي، اعفو أنت عنهم أولا في حقك، واستغفر لهم ما أخطأوا في حق رب العالمين، ثم قال له وشاورهم في الأمر. وشاورهم في الأمر، جاء واحد يقول ما دخل السورة هي الوحيدة التي ليست من العائلة، يعني المغفرة والعفو من نفس اللين الحق الدلالي، نفس اللين، المغفرة والرحمة واللين والعفو والاستغفار، صحيح، حق الواحد. يتشاورهم، لا تقولن يا محمد، يا أيها النبي، لأنهم أخطأوا معك في المسورة في الغزوة أحد، من اليوم أستشيركم. قال وشاورهم في الأمر، هذه قمة محبة الصحابة والمسلمين، أخطأوا لا يهم، المسورة أعظم من الخطأ، اعفوا ارحمهم، لن معهم، لا تكن فظا ولا غليظا، واعفوا واستغفر، هذا حق الواحد. مع ذلك إذا تكرر الأمر شاورهم في الأمر، السورة ركن أساسي في الإسلام، لكن شاورهم فيما فيه نص أو لا نص فيه، فيما لا نص فيه. بارك الله. اجتهاد. فيما فيه نص لا مشورة. فيما فيه اجتهاد ولا نخرج أم لا نخرج؟ الرأي للجماعة. لأنه هم لما الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر سيدنا محمد كانت نيته أن يبقى في المدينة. صحيح. فقالوا أزعجناك وأكرهناك يا رسول الله. على الخروج. على الخروج. حتى ولو كان مغبة استشارتهم فيها خطأ شاورهم في الأمر. بقي أن أشرح شيئاً أستاذ محمد أنت ما سألتني عنه. الشورى. لفظ الشورى من شورة. شكراً. العرب تعرف ماذا يقولون؟ يقولون شرط العسل. يعني اختبرته صفيته وصفيته وانتقيت العسل. أين يكون؟ في خلايا. أنت لما تشور العسل تستخرجه وتستصفيه. شرط العسل استخرجته من خلايا من بيت النحل. وأنت عندما تستشير تستصفي آراء الناس وتستخرج أعظم ما لديهم. لذلك أهل الشورى أهل الحل والعقد والرأي والمشورة. هم صفوة يعني المجتمع. المجلس استشاري. يستشار فيعطي أحسن ما لديه. وعندما يستشار بيت النحلة شرط العسل أي استصفيته واستخرجته من خلاله وأخذت أفضل ما فيه. بارك الله فيك. طيب وشاورهم في الأمر. أي أمر؟ في أمر الخروج في الأمر المهم. لأن هنا جاءت يعني معرفة وشاورهم في الأمر فهل يقصد أمرا معينا؟ يقصد الأمر المعهود وهو الخروج في الحروب. نقاتل هنا أم هناك نسالمهم نوقع اتفاقية مسامحة. يعني في الأمر المهم المعهود فيما لا نص فيه. ودائما القائد والخليفة والرئيس والرسول صلى الله عليه وسلم يشاور مستشاريه الكبار من ذوي الرأي. وهذا يدل على محبتهم. أنت من تستشير؟ من تثق فيه؟ تثق فيه وتحبه. نعم صحيح. وإلا أنت لا تستشير عدوا. عدوا نعم. ولا تستشير من لا تثق في رأيه ومن ترى أنه يحتال. فالاستشارة مطلوبة فيما لا نص فيه في الدين الإسلامي. قال فإذا عزمت فتوكل على الله. استشرت وبان الأمر واتضح لذي عينين. هنا إذا عزمت عزما قلبيا فتوكل على الله. طيب هنا سؤال. نعم. يعني إذا عزمت على ما يعني شار عليك المستشارون أو إذا عزمت على أمر آخر؟ نعم يجوز. يجوز. إذا عزمت على ما رأيت ووصلت إليه من اقتراح أو أمر أو رأي بعد المشورة افعله. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. المشورة مطلوبة. تأكد الأمر بالخروج أو عدم الخروج أو حكمت رأيك ورأيته صوابا فاعزم وتوكل على الله. القائد لا يتردد. ليس بالضرورة أن يكون هو الرأي الذي يعني أشير به عليك. لا ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. فإذا عزمت على رأي يعني فأمضه. العزم أستاذ محمد هو القرار القلبي. والتوكل إمضاء ما ارتأته نفسك واطمأن إليه قلبه. لكن هل تعزم تطمئن وتتوكل فقط على الرأي أم على الله؟ على الله. ولو كان الرأي صوابا التوكل على الله. ما هو التوكل؟ التوكل أن تأخذ بالأسباب وأن تفوض الأمر لصاحب الأسباب. يعني كثيرون يخطئون قل لا والله أنا أخذت بهذا الرأي وتوكلت على الرأي صواب. لكن التوكل على الله. خذ بالأسباب وأسند الأمر لصاحب الأمر. ثم قال إن الله يحب المتوكلين. هذا تذييل كأنه يقول لماذا أتوكل على الله؟ لأن الله يحب المتوكلين. تذييل فيه تعليل وفيه تحبيب للتوكل على الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من دونه هنا أو من بعد عفوا. شكرا. هنا عاد الخطاب لمن؟ للمسلمين. بعدما خص نبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم أنت ولو كنت أنت. عاد الخطاب لمجموع المسلمين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. بالله عليك هذا الخبر المؤمن لا يعرفونه بأن إذا نصرهم الله فلا غالب لهم وإذا خذلهم الله فلا أحد ينصرهم. هذه مقررة من المقررات. جيد، بما أنها من مقررات الإسلام والعقيدة، لماذا ساقها الله هنا؟ هنا للتسلية وتطمين المؤمنين، ما أصابكم كان بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، والله لو شاء الله أن ينصركم لنصركم. واضح؟ هذا فيه تسلية، يقول والله لو شاء فعلا إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم. سأناقشك أستاذ محمد في المعنى، جاء في أسلوب أولا، أسلوب شرط إن ينصركم فلا غالب. جيد، عادة إن نحن نقول المتحقق الوقوع أم المظنون الوقوع؟ إن المظنون، المظنون إذا هذيك المتحقق. شكرا ما شاء الله عليك. جيد، نصر الله للمؤمنين محقق أم غير محقق؟ محقق، يفترض أن يكون لا ينصرن الله من ينصره. لكن قال إن تنصر الله ينصركم. تعرف أنت لو قال إذا نصركم الله يطمئنون ولا يبذلون أي سبب، إن ينصركم القضية تعود لكم، ابذلوا ما تستطيعون. وهذا يتفق مع التوكل، مع التوكل، ابذلوا الأسباب وتوكلوا علي أنصركم. لو قال إذا نصرتكم يطمئنون لا يفعلون شيء، يتوكلون، ولأن إذا محققت الوقوع. جيد، هذا واحد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ما قال ينصركم، لا انتظر، أنا بدي أقول جيد الفعل، لكن يقول إن ينصركم الله فلا يغلبكم أحد، فلا أنا تحولت للجملة الفعلية، فلا غالب لكم، لا نافية للجنس، و لا يوجد جنس يغلبكم. هذا هو، لو قال فلا يغلبكم أحد نفى الغلبة بالفعل، فلا غالب، لا جنس من الغالبين يغلبكم، وهي أشد أدوات النفي. بارك الله فيك، هذا مطمئن أكثر. فنفى جنس من يغلبهم، لم ينفي عنهم الغلبة فقط، لو قال فلا يغلبكم نفى الفعل، أما لا جنس يغلبكم أبدا فهي مؤكدة. جيد، أعطيني الجانب الثاني. وإن يخذلكم، نعم، بأسباب منكم، بنوم، بغفلة، بعدم إعداد وعدم أخذ الأسباب. شكرا. إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. الله أكبر، منع الجملة، فمن ذا الذي، استفهامية جاء في الجواب باستفهام، لكن الأصل ما هو؟ وإن يخذلكم فلا ناصر لكم. شكرا كثر، والله أنت صرت مفسر ممتاز، من هذا الذي أريد. أصل الكلام إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فلا ناصر لكم. صحيح؟ الله لا يريد أن يقول للمسلمين فلا ناصر لكم. تلطف يا أخي، الله لا يريد. فمن ذا الذي ينصركم، خلهم يستفهمون حتى يجدوا الجواب. جميل. لأن لو قال فلا ناصرة، يجي واحد من المستشرق استغفر الله، ولا أي واحد يقول والله أنا قرأت في القرآن لا ناصرة لكم. الله لا يقولها، لا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا للمسلمين. في نكت لطيفة في التعبير القرآني، فأعطى الجواب منفيا ولكن في استفهام. فمن ذا الذي ينصركم من بعده، ابحثوا فإن وجدتم من ينصركم. ممتاز، فسيبحثون ويجدون أنه لا ناصر إلا الله. هذا فيه أسلوب استفهام وطلبي يحرك النفوس. بارك الله فيك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المتوكلون أم المؤمنون؟ المؤمنون هنا. جيد، في الأولى قال إن الله يحب متوكلين. شكرا. مع المؤمنين؟ لا في الأولى كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح. فإذا نعم. عزمت فتوكل. نعم. وقد طلبت من نبيكم أن يتوكل، فعليكم أن تتوكل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا شئتم أن تتشبهوا بنبيكم فتوكلوا علي كما يتوكل نبيكم. يا أخي القرآن مبني بطريقة، والله العظيم الإحكام الموجود في القرآن، هو الله قال أحكمت، بس احنا نتعرف كل يوم على شيء، فلذلك ما أعظم هذا النص. اللهم وفقنا لتدبره. آمين. ثم قال وما كان لنبي أن يغله. الله أكبر. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما كان نبي أن يغله. انتقال عجيب. أولا الغلول. الغلول هو أن يأخذ جندي من الغنيمة خفية عن قائده. هكذا الغلول يستعمل بالدرجة الأولى في الحروب وفي الغنائم. في الغنائم لو واحد مثلا والعياذ بالله دخل مكتبة وأخذ كتابا بدون إذن صاحب المكتبة هذا ليس غلول، هذه خيانة، سرقة. نعم سرقة. أما في عندما يتغلب الجيش وتكون ويأتون بالأحصنة والخيول والسيوف هنا الغلول. الغلول يكون أن يأخذ الجندي شيئا من الغنائم دون إذن قائده أو رسوله أو. جيد، بما أننا في أحكام الجهاد هذه الآية لها مناسبة. قال بعض العلماء مناسبة، بعضهم قال في غزوة بدر سابقا عن ابن عباس، الحديث رواه أبو داود والترمذي، نزلت هذه الآية: وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء. تعرف القطيفة؟ من الملابس، من الكتان، من الملابس، فيه قطيفة يعني. افتقدت يوم بدر، فقال أحدهم لعل رسول الله أخذها. هكذا يعني، قد تكون بنية حسنة أو بنية سيئة، المنافقون، لعل رسول الله أخذها. فأنزل الله: وما كان لنبي، وما كان كما تعرف أسلوب جحود، الجحود، ما كان وما يكون وما يستقيم وما صح إطلاقا أن تلتقي النبوة والغلول. ما كان نفى عنه النفي بأشد أنواع النفي، ما كان الشأن لنبي أن يغل. فنفي الشأن بمعنى أبدا إطلاقا هذا ليس من أخلاق الأنبياء. جيد، في حديث أقرأه فقط للاستنارة لتعرف عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام يقولون في غزوة بعدها غنم في بعض الغزوات غنائم وتأخرت القسمة. ممكن قائد يكون منشغلا، تأخرت القسمة لبعض الموانع، فجاء قوم وقالوا: يا ألا تقسموا غنائمنا، ألا تقسم لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان لكم مثل أحد ذهبا ما حبسته عنكم. شوف، مثل أحد ذهبا ما حبسته عنكم، أتحسبون أني أغلكم مغنمكم؟ فأنزل الله هذه الآية. ويجوز أن يكون هذا الكلام صحيحا يعني، والآية وضعت هنا لسياق الجهاد. فما كان لنبي إطلاقا أن يأخذ من الغنيمة، ومن يغلل هنا فك الإدغام، فكه، ومن يغل، نعم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم يحمل ناقة يوم القيامة فقد بلغتكم، لا ألفين أحدكم يجر كذا يوم القيامة. كل من يأخذ من الغلول. بقي أن أشير إلى شيء سيد محمد، قرأت عند الجمهور آخر: ما كان لنبي أن يغل، يغل يعني الحديث للمؤمنين، أن يخان. ما هي قراءة الجمهور على فكرة؟ هذه قراءة ثلاثة وسبعة. يغل أي ما كان لنبي أن يغل، لأن الله يطلعه. اقرأ لي بعد ذلك. قال: يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت. في غير القرآن: ثم يوفى كل غال بما أخذ. قال نفس، كله. لو قال ثم يوفى كل غال معناته الحديث عن الغلول، لا، يوم القيامة الحديث عن كل نفس، عموم للجميع، كل نفس توفى ما كسبت، أي ما أخذت وهي ظن أنها تكسب، لم يقل ما فعلت، ما ظنت أنها تكسب به خيرا. وهم لا يظلمون حين يقيم الله الموازين القسط يوم القيامة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. لعلنا نخصص بإذن الله حلقة في نهاية سورة آل عمران، ونخصصها لمشاركتكم في استفساراتكم وملاحظاتكم ومداخلاتكم التي ترسلونها عبر بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر تباعا خلال سير الحلقات. أشكركم جزيل الشكر مرة أخرى، ونلتقي بكم مجددا بإذن الله في حلقة قادمة. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.